إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: أومن كان ميتا فأحييناه بالإيمان وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالكتاب والسنة الوحي هو الذي يحيي شجرة الإيمان في القلب. فهذا وجه شبه ظاهر بين المؤمن والنخلة، فالنخلة لا تحيا إلا إذا سقيت بالماء، والمؤمن لا يحيا قلبه إلا إذا سقي بالوحي. وكما أن الأرض الميتة إذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، فكذلك القلب الميت إذا سمع الوحي وقبله صلح وحسن ونما فيه من الخير الشيء الكثير. ولذا لما حذر الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد من عدم الخشوع لذكر الله، حينما قال تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أتبع ذلك مباشرة بقوله عقب ذلك: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. ففي هذا إشارة إلى أن الذي يحيي الأرض بعد موتها بالماء فهو كذلك يحيي القلوب بعد موتها بالوحي، يحيي القلوب بعد موتها بالوحي. ولكن ذلك إنما يكون لمن عقل آيات الله. وبهذا يتبين أن شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر، وإلا أوشك أن تيبس. فشجرة الإيمان في القلب مثل أي نبات، لابد الإنسان يتعهدها بالإيه؟ بالإصلاح والسقي بنور الوحي باستمرار حتى تبقى حية. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب، فجددوا إيمانكم. ورواه الحاكم بلفظ: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يبلى، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. وبالجملة، فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك. ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات، وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظفها عليها. فالله سبحانه وتعالى لما أودع وشرف قلب المؤمن بلا إله إلا الله وبالتوحيد وبالإيمان، وغرس في قلب هذه الشجرة المباركة، أوجب على المسلم العبادات والأذكار والوظائف كي تقوم بإيه؟ بالسقي المستمر لهذه الشجرة. فخمس صلوات في اليوم والليلة، صيام شهر رمضان، ثم النوافل الصيام والصلاة إلى آخر أعمال الإيمان، هذه كلها مما يسقي هذه الإيه؟ الشجرة في القلب ويبقيها حية. أما الوجه الثالث فهو أن النخلة شديدة الثبوت، يعني لو واحد مهندس معماري يعني يأتي ويحدثنا لأكيد حدثنا بالعجائب عن هذا البنيان النخلة باسقاط، هذا المبنى المرتفع جدا، العمود المرتفع ارتفاعا شاهقا في السماء كما نرى النخل، كيف أنها تثبت بالجذر ودلال يعني أهمية، يعني ما صفة تثبيتها أو جذرها الذي يجعلها ثابتة بهذه الطريقة؟ لا شك أنه سوف يستنبط لنا يعني كثيرا من الحكم الباهرة والآيات يعني العظيمة. فمن خصائص النخلة مش أنها ثابتة، لكنها إيه؟ شديدة الثبوت، كما قال الله تعالى في الآية المتقدمة: كشجرة طيبة. أول صفة وأهم صفة أصلها ثابت. هكذا الشأن في الإيمان إذا رسخ في القلب فإنه يصير في أشد ما يكون من الثبات، لا يزعزعه شيء، بل يكون ثابتا كثبوت الجبال الرواسي. سئل الأوزاعي رحمه الله تعالى عن الإيمان أيزيد؟ قال: نعم، حتى يكون كالجبال. لو أن الإنسان استمر في سقي شجرة التوحيد في قلبه بالطاعات والصلوات والصيام والنوافل والأذكار ونحو ذلك من الخير الذي يحيي القلب ويزيد الإيمان، فإنه ينمو في قلبه حتى يكون كالجبال. سئل الأوزعي رحمه الله تعالى عن الإيمان أيزيد؟ قال: نعم، حتى يكون كالجبال. قيل: أينقص؟ قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيء. وسئل الإمام أحمد رحمه الله عن زيادة الإيمان ونقصانه فقال: يزيد حتى يبلغ أعلى السماوات السبعة، وينقص حتى يصير إلى أسفل السافلين السبعة. الوجه الرابع من الشبه أن النخلة لا تنبت في كل أرض، بل لا تنبت إلا في أراض معينة طيبة التربة، فهي في بعض الأماكن لا تنبت مطلقا، وفي بعضها تنبت ولكن لا تثمر، وفي بعضها تثمر ولكن يكون الثمر ضعيفا، فليس كل أرض تناسب النخلة. قال أبو حاتم السجستاني: قالوا: وإنما يرديه ويسيء نبته طعمة الأرض، يعني شجر النخل يهلكه ويجعل النبتة سيئة وضعيفة وهزيلة، طعمة الأرض، المدد الذي يأتيها من الأرض أو طبيعة التربة، فيجيء ضخما كثير القشر سريع اليبس ثانيتا أي عفنا خجيرا نخرا. والخجر الضخم الذي ليست له قوة ولا تعجبه الأرض فيميل وينتفخ وتخوي نخلته وتردؤ. وإذا كان في أرض جيدة السر، وإذا كان النخل في أرض جيدة السر العنصر، جاء أبيض رقيقا وتراه كأن طرفه يدري لا يعوجه شيء حتى يدرك الماء بعد أو قرب. في هذه الأرض الخصبة الطيبة تجد أن عروق الجذور تخترق طبقات الأرض وتصل الماء حتى لو كان بعيدا. وإذا كان العرق في أرض طيبة التين وقف ساعة يشرع في الماء، لأنه يرجع إلى طينة طيبة وطعمة تعجبه، ولم ينحدر إلا طلب الماء، فلما شام الماء وقف، والجذر مدام وصل الماء يتوقف عن النمو، قبل ذلك يعني إيه يظل ينمو حتى إذا وصل الماء يتوقف. لماذا؟ المقصود الوصول إلى هذا السقي. وإذا انحدر من أرض خبيثة الطين ليس لها سر انخرط حتى يتثنى في الماء عفنا، لأنه إنما ساقه طلب الماء، فلما وجد طعمة الماء جعل انخراطا فيه من بغض ما فوقه. فليست كل أرض تناسب النخلة. وهكذا الشأن في الإيمان، فهو لا يثبت في كل قلب، وإنما يثبت في قلب من كتب الله له الهداية وشرح صدره للإيمان. والقلوب أوعية متفاوتة. ولهذا صح في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض، فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب قد أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا منها ورعوا وسقوا، وأصابت طائفة أخرى إنما هي قيعان فلا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، كذلك مثلي ومثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والحديث متفق عليه. الوجه الخامس من أوجه الشبه أن النخلة قد يخالطها دغل ونبت غريب ليس من جنسها قد يؤذي النخلة ويضعف نموها ويزاحمها في سقيها، ولهذا تحتاج النخلة في هذه الحالة إلى رعاية خاصة وتعاهد من صاحبها بحيث يزال عنها هذا الدغل والنوابت المؤذية، فإن فعل ذلك كمل غرسه، وإن أهمله أوشك أن يغلب على الغرس فيكون له الحكم ويضعف الأصل. وهكذا الأمر بالنسبة للمؤمن، لا شك أنه يصادفه في الحياة أمور كثيرة قد توهي إيمانه وتضعف يقينه وتزاحم أصل الإيمان الذي في قلبه، ولهذا يحتاج المؤمن أن يحاسب نفسه في كل وقت وحين ويجاهدها في ذلك ويجتهد في إزالة كل وارد سيء على القلب ويبعد عن نفسه كل أمر يؤثر على الإيمان كوساوس الشيطان أو النفس الأمارة بالسوء أو الدنيا بفتنها ومغرياتها أو غير ذلك. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الوجه السادس أن النخلة كما أخبر الله سبحانه وتعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، والأكل الثمر، فهي تؤتي ثمرها كل حين ليلا ونهارا صيفا وشتاء، إما تمرا أو بسرا أو رطبا. وكذلك المؤمن يصعد عمله أول النهار وآخرة. قال الربيع بن أنس: كل حين، أي كل غدوة وعشية، لأن ثمر النخل يؤكل أبدا ليلا ونهارا وصيفا وشتاء، إما تمرا أو رطبا أو بسرا، كذلك عمل المؤمن يصعد أول النهار وآخرة. وقال الضحاك: تؤتي أكلها كل حين، تخرج ثمرها كل حين، وهذا مثل المؤمن يعمل كل حين كل ساعة من النهار وكل ساعة من الليل وبالشتاء والصيف بطاعة الله. أورد الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى عن السلف عدة أقوال في المراد بقوله عز وجل كل حين، ثم قال: وأولى الأقوال في ذلك عندي قول من قال عنا بالحين في هذا الموضع غدوة وعشية وكل ساعة، غدوة أو غدوة وعشية وكل ساعة باستمرار، لأن الله تعالى ضرب ما تؤتي هذه الشجرة كل حين من الأكل لعمل المؤمن وكلامه مثلا. ولا شك أن المؤمن يرفع له إلى الله في كل يوم صالح من العمل والقول، لا في كل سنة أو في كل ستة أشهر أو في كل شهرين. فإذا كان ذلك كذلك، إذا كان المؤمن باستمرار بيرفع إلى الله عمل منه، هل فقط في الغدوة أو في العشي أو في الغدوة والعشي فقط، أم في كل ساعاته يذكر الله، يصلي صلاة الخمس، يصوم، يتلو القرآن الكريم، يستغفر، يتصدق، يحسن إلى الفقراء، وهكذا. يعني أعمال المؤمن ممتدة في كل إيه؟ الأوقات، غير محصورة في وقت أو موسم يعني معين. فإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن المثل لا يكون خلافا للممثل به في المعنى، وإذا كان ذلك كذلك كان بينا صحة ما قلنا. فإذا قال قائل: فأي نخلة تؤتي في كل وقت أكلا صيفا وشتاء؟ قيل أما في الشتاء فإن الطلع من أكلها، وأما في الصيف فالبلح والبسر والرطب والتمر، وذلك كله من أكلها. ثم روى عن قتادة أنه قال: تؤتي أكلها كل حين، يؤكل ثمرها في الشتاء والصيف. الوجه السابع من أوجه الشبه أن النخلة فيها بركة في كل جزء من أجزائها، فليس فيها جزء لا يستفاد منه، وهكذا الشأن بالنسبة للمؤمن. وقد جاء في صحيح البخاري في بعض ألفاظ حديث ابن عمر المتقدم في من رواية الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها. فإذا من أوجه الشبه بين النخلة وبين المؤمن أن بركة النخلة في كل جزء من أجزائها، فليس فيها جزء لا يستفاد منه، وهكذا الشأن بالنسبة للمؤمن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. وبركة النخلة يقول الحافظ بن حجر: وبركة النخلة موجودة في جميع أجزائها، مستمرة في جميع أحوالها، فمن حين تطلع إلى أن تيبس تؤكل أنواعا، ثم بعد ذلك ينتفع بجميع أجزائها، حتى النوى في علف الدواب والليف في الحبال وغير ذلك مما لا يخفى. وكذلك بركة المسلم عامة في جميع الأحوال، ونفعه مستمر له ولغيره حتى بعد موته. الوجه الثامن من أوجه الشبه أن النخلة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط ورقها. وبين المسلم والنخلة في هذا وجه شبه يتضح بما رواه الحارث بن أبي أسامة في هذا الحديث من وجه آخر عن ابن عمر، ولفظه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة، أتدرون ما هي؟ قالوا: لا. قال: هي النخلة، لا تسقط لها أنملة ولا تسقط لمؤمن دعوة. قال القرطبي مبين أهمية هذه الزيادة، قال: وهي النخلة لا تسقط لها أنملة، وكذلك المؤمن لا تسقط له دعوة، فبين معنى الحديث والمماثلة. والدعاء مأمور به كما هو معلوم، وموعود عليه بالإجابة كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن الدعاء سبب مقتض للإجابة مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه. وقد تتخلف الإجابة لانتفاء بعض شروطه أو وجود بعض موانعه وآدابه، والتي من أعظمها حضور القلب ورجاء الإجابة والعزم في المسألة. ذكر ابن القيم في معنى هذا الحديث وجها آخر، وهو أن ذلك يدل على دوام لباسها وزينتها، لا تسقط عنها أنملة أو ورقها، دوام لباسها وزينتها، فلا يسقط عنها صيفا ولا شتاء. كذلك المؤمن لا يزول عنه لباس التقوى وزينتها حتى يوافي ربه تعالى. تاسعا، أن النخلة وصفت في الآية بأنها طيبة كشجرة طيبة، وهذا أعم من طيب المنظر والصورة والشكل، ومن طيب الريح وطيب الثمر وطيب المنفعة. والمؤمن أجل صفاته الطيب في شؤونه كلها وأحواله جميعها، في ظاهره وباطنه وسره وعلنه. ولهذا عندما يدخل المؤمنون الجنة تتلقاهم خزنتها وتقول لهم: سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين، يعني ادخلوها لأنكم طيبون. وقال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقال عز وجل: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. فالطيب أجل صفاتهم وأجمل نعوتهم وأحسن حليتهم في أحوالهم كلها، في أقوالهم وأعمالهم وفي حركاتهم وسكناتهم وشؤونهم جميعها. عاشرا، أن النخلة وصفت بأنها ما أخذت منها من شيء نفعك. ما أخذت منها من شيء نفعك. طبعا النخلة احنا لو نتكلم على أنواع التمر، بس أنواع التمر ده عالم لوحده، يعني عالم هيكون طبعا أكيد محتاج بقى متخصص أكتر وأكتر يتكلم في أنواع التمر. الإنسان بيقف على أشياء عجيبة جدا، بالذات لو في الجزيرة العربية أو بالذات في السعودية، أنواع التمر العجيبة التي يعني تمتاز، كل نوع يمتاز بأشياء يعني في غاية الروعة يعني. فالنخلة من صفتها ما أخذت منها من شيء نفعك، والنخلة كلها منفعة، لا يسقط منها شيء بغير منفعة، فثمرها منفعة، وجذعها فيه من المنافع ما لا يجهل للأبنية والسقوف وغير ذلك، وسعفها تسقف به البيوت مكان القصب، ويستر به الفرج والخلل، وخوصها يتخذ منه المكاتل والزنابيل وأنواع الآنية، والحصر وغيرها، وليفها وكربها فيه من المنافع ما هو معلوم عند الناس. وهكذا الشأن بالنسبة للمؤمن مع إخوانه وجلسائه ورفقائه، لا يرى فيه إلا الأخلاق الكريمة والآداب الرفيعة والمعاملة الحسنة والنصح لجلسائه وبذل الخير لهم، ولا يصل إليهم منه ما يضر، بل لا يصل إليهم منه إلا ما ينفع، كالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة والخلق الجميل والعون والمساعدة ونحو ذلك. فهو كالنخلة، ما أخذت منه من شيء نفعك. 11، أن النخل بينه تفاوت عظيم في شكله ونوعه وثمره، فليست النخيل في مستوى واحد في الحسن والجودة، بل بينه من التفاوت والتمايز الشيء الكثير، كما قال الله تعالى: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. فهو متفاوت في طعمه ومنظره ونوعه، وبعضه أفضل من بعض، وهكذا الشأن بين المؤمنين. فالمؤمنون متفاوتون في الإيمان، وليسوا في الإيمان على درجة واحدة، بل بينهم من التفاوت والتفاضل الشيء الكثير. قال الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. 12، أن النخلة أصبر الشجر على الرياح والجهد، وغيرها من الدوح العظام تميلها الريح تارة وتقلعها تارة وتقصف أفنانها، ولا صبر لكثير منها على العطش كصبر النخلة. فكذلك المؤمن صبور على البلاء لا تزعزعه الرياح، وقد اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معاصيه، والصبر على أقداره المؤلمة. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. هذا ما تيسر من الكلام في هذه القضية المهمة، وهي الأمر الذي عظمه القرآن الكريم حينما ضرب هذا المثل، وعظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فسر المثل القرآني بتشبيه المؤمن بالنخلة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.